على موقع مهرجانات. احنا في 2025 ولسه ما شفناش غير نصيب. طب امتى يصلك ويانا عشان بقى انا ما بقوش سلبيين. يلا ربيع من نفسه من يجي يقابلني وبخط ياخد في كيلو ده ما خصم خط وكسرت نفسه كان حالة فرشة سريره. موحى كده كلها صبحت اقصى اتصوروا مشهد اجراء كلها متنطط على الحيطة وعليها اودي في النساء حبيت هلاقيل على كرفي نفس اعرف مين عور مين عاوزين نستوري الجدعان عشان الجدعان مش باينين سكنت جحدة من خبطة واحدة تعمل معاك الدنيا راسك ورجلك الله يبارك لك اديها 30 دقيقة متكسنيش ما تضطرنيش اشوطك وقل بكرامتك انتشني بس سندلية هلسة علشان ههينك حقيقة سريمش انا اللي تعيش عليه واللي بقى بتكرف على ايه انا اخر واحد جي رسمها وانت هتعلق طور رجليه وتاني مرة انا مش هادي اكسر نفسك والعب بيه انا حذرتك بس براحتك مدلينك اشتري بيديه عورت جسمي حضرت خصمي قلت له رسم احنا نلعب امسك سلاح وانا العب بايدي كده كده انا بايدي هكسب كان ضربة منه جلتها منه قلت له حسك مقلب اول ما اخش اجباري كش علشان في وشك ده هلعب انا تحدى بالطوب ووحش حد انتو نكشتو انا وارث الهيبة دي من ابويا اخوكي انا جدع من صغره ولا هبت في يوم ولا جليت عمري ما بشغل بالي بيسي ايوه بنفسي مشرف نفسي قدامت فوق يا مظبي من نفسه مني يجي يقابلني وبخط ياخد في تيره ده انا خصم خبط وكسرت نفسه كان على فرشة سريره قلت له يلا جولتنا حرة والجولة يحكوا مشاري اول ما شفته على طول دقرت ما هو جاي عامل مصاري المرج دولة بتجيب عتاولة اخصمنا في التربة باتو يا اسد المرج انا سنخنه وخليلة ده عيد ميلاده لو جيت له سكة تسأل طحية ده بطوله يلعب كتيبة وده زيكا سمكة وجهة زمانه مدفوع يا عيال زيبة صاحبي يا صاحبي معك عالموت وانا وياك يا زميلي مبسوط احنا بطولنا على البشرية قلبنا على بعض احنا سوق احنا بطولنا اخوة بنسوق ما بيشغلناش ولا مخلوق طب هتفكر يوم تعدينا وشك تلبس ميت صندوق حبك دلعنا وملوش معنى انا من الليلة دي اتجالي يا رخيصة فوقي ده انا شيل عروقي ولا احب واحدة تشبهلي كنت مرضيكي بس انت فيكي تستاهلي واحد بدالي خسارة فيكي واحد شريكي انا لازم اديكي عالي من 25 ولسه ما شفناش غير نصيب طب انت هيسلك ويانا عشان بقى انا ما بقوش سلكي سنة ورا سنة بنشوف كارفين بص الاطفال بقوا مساجين والسنة باينة دي من اولها يا رب نخرج منها بخير انا من جا ما جابتش عوين من المرجة حبتها لهين اللي فكر يوم يعدينا يسقط تحت الرجل قتيل يحصر من يوسف نخلوق من سكنته الخصم يدور يا زيكا سمكة اللي مشرفنا اسد المرجة ناس نخلوق بس حسن اللي توينزل موت ده جبارة ومحمود كتكوت بس من بلده ده ما هبروديكش بسمته يلا عاملة لكم يوم موزة الجارح انا موت ايه محمود ابو سنة التقديم مصطفى الجنزوري في الميديا واحمد الجنزوري تيه وده مبشى مصري ابو على سباب المنتج شغله ترندات الموس وغزالة رقم واحد والمملوك الحصريات موحى